بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا كأنت

يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل رب إني وضعتها واذكر

الذين كفروا إلى يوم

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ لا يؤديه إليك

أن

ظالمون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأنتم الأعلون.

رسولا من أنفسهم ألا خوف عليهم فآمنوا بالله ولتسمعن من

لعلكم تفلحون.